فرقة العمل إلى أن الأفراد يستجبوا لجميع البلاغات التي من المواطنين وبإدارة مسجد وقيادة تلزمهم أن يصلوا في غرفة العمليات على مجموعتين ولا يصلوا مع الجماعة في مسجد الإدارة. لا بأس، لمصلحة العمل.